الكتاب الذي يليه صفحة 1477، خلاصة مقدمة أصول التفسير. خلاصة مقدمة أصول التفسير يعني زبدة الكتاب الذي قرأناه جعلت للحفظ، فهي نفس الكتاب إلا صفحة واحدة سنقرأها، صفحة 1477، 1477 قبل، يعني 1477. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى في مصنفكم خلاصة مقدمة أصول التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلص بالإخلاص أهله ويسر لهم في كتابه فهمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وكفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى، صلاة الله وسلامه عليه دائما وعلى آله وصحبه ومن بعدهم من أهل الإيمان. أما بعد، فهذه خلاصة وافية وتذكرة شافية اجتبيتها من مقدمة أصول التفسير وأبقيت مادتها دون أدنى تغيير، فالكلام كلام مصنفها بالعباس بن تيمية الحفيد، والاختصار لمنشئ هذا التقييد، فالحمد لله المبدئ المعيد. ما بعده كله مختصر من الكلام الذي سبق قرأناه. اكتبوا طبقة السماع في صفحة 1491: سمع علي جميع خلاصة مقدمة أصول التفسير بقراءة غيره صاحبنا، اكتب اسمه تأمن، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله في نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة بمعين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأربعاء 30 من شهر ربيع الثاني سنة 1439 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر وهذا المجلس، ولقاؤنا بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.